طيب اخوان، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. اليوم يا اخوان سنقف على باب مهم من ابواب كتاب التوحيد، باب ما جاء في السحر. طيب يا اخوان، قبل الدخول في الادله التي اوردها الشيخ والمسائل التي ذكرها، نذكر بعض المقدمات المتعلقه بهذا الباب، متعلقه بالسحر وما إليه وما يتصل به. قوله يا إخوان باب ما جاء في السحر، ظاهر التبويب هنا أن الشيخ يرى أن السحر كفر بكل حال من غير تفصيل. السحر كفر بإطلاق، ولذلك يا إخوان الأدلة التي أوردها والمسائل التي استنبطها واستفادها من الأدلة تشير إلى ذلك، إلى أن الشيخ يرى كفر السحرة، إلى أنه يرى كفر السحرة، أن الكافر يقتل ولا يستتاب، يقتل ردة لا حدا، يقتل ردة لا حدا. وهذا في تفصيل أخوان سنقف عليه الآن بإذن الله تعالى. طيب يا إخوان، إيش تعلق السحر بالتوحيد؟ ليش يعني إحنا كلامنا عن توحيد الله جل وعلا، هذا كتاب التوحيد، ما تعلق السحر بالتوحيد؟ وجه تعلقه بالتوحيد أيها الإخوة أن السحر مناف له، وأن الساحر لا يسلك هذا السبيل إلا إذا أتى تلبس بالشرك بالله سبحانه وتعالى، لا يكون ساحرا إلا إذا تلبس بالشرك. فالسحر لا يتأتى بغير الإشراك بالله. واضح يا إخوان، هذا تعلق بالتوحيد، أن السحر لا يتأتى إلا بالإشراك. طبعا هل هذا الكلام يا إخوان دقيق ولا ممكن يعني يرد عليه شيء؟ سنرى الآن بإذن الله تعالى. سنقف على جملة من المسائل المتعلقة بالسحر على وجه السرعة والاختصار من غير تفصيل. أول شيء يا إخوان، ما هو السحر؟ السحر ما هو؟ السحر يا إخوان له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح، له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح. السحر في اللغة ما خفي ولطف، السحر في اللغة ما خفي ولطف، فهو من الخفاء، فهو من الخفاء. ولذلك السحر يسمى سحرا، ليش يا اخوان؟ لانه اخر الليل ويحصل به الخفاء. وعائشه تقول توفي رسول الله بين سحري ونحري. السحر يا اخوان الرئه، لانها ايش؟ هذا فيه ايضا معنى الخفاء، لانها مختفيه في جسد الانسان. وهكذا حتى يا اخوان النبي صلى الله عليه وسلم سمى القالة بين الناس سحرا، لأنه يحصل فيها الإفساد على وجه خفي. والنبي سمى البيان سحرا أيضا لهذا السبب، لأن له أثرا خفيا، البيان له أثر خفي وقوي. فالسحر يا إخوان في اللغة من الخفاء، السحر في اللغة من الخفاء. أما في الاصطلاح يا إخوان فالسحر له أنواع مختلفة، في الاصطلاح السحر له أنواع مختلفة. فمنه عقد ورقى ينفث بها مع الاستعانة بالشياطين. وكثير من أهل العلم يذكرون تعريفا قريبا من هذا الذي ذكرناه، يصطلحون على هذا، يقولون السحر عبارة عن رقى وعقد وعزائم ينفث بها مع الاستعانة بالشياطين. لذلك هذا هو السحر المنتشر بين الناس والدارج بين الناس. إحنا عندنا في بلادنا الناس يسمونه العمل. كيف بيصير العمل اليوم يا إخوان في الناس؟ من أراد أن يسحر فلانا من الناس يقول إيتني بشيء يختص به، من شعره، من جسده، من لباسه، شيء يستعمله، مثل ما سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما في عندما سحره لبيد ابن الأعصم. وهذا الخبر مشهور، أتي بشيء من شعراته صلى الله عليه وسلم عقدت ثم نفث فيها، فسحر النبي صلى الله عليه وسلم. فالسحر يا أخوان عبارة عن عقد ورقى وعزائم ينفث بها. الساحر يأتي بهذا الشيء ثم يقرأ عليه هذه الرقى والعزائم ثم ينفث فيها ويعقده بطريقة معينة فيصاب المرء بالسحر. ومن السحر يا أخوان من أنواعه قلنا عقد ورقى ينفث بها مع الاستعانة بالشياطين، ومنه أدوية وعقاقير وأخلاط تؤثر على بدن المسحور وعقله وقلبه. وهذا موجود يا أخوان، هذا موجود، عبارة عن أدوية وعقاقير وأخلاط وأشياء من هذا القبيل. وهذه قد يستعان، هذا النوع قد يستعان به بالشياطين أو يستعان فيه بالشياطين وقد لا يستعان، لكن هذا أيضا موجود في الناس. تؤثر على بدن المسحور، تؤثر على بدن المسحور، يعطونه أدوية معينة فيميل قلبه مثلا، ومن ذلك الصرف والعطف، يميل قلبه إلى فلان من الناس وينصرف قلبه عن فلان من الناس، يحببونه إلى زوجته يبغضونه إليها. وبعض الناس يستعمله للوصول إلى أغراض خبيثة، يحب فلانة مثلا فيسحرها بهذا النوع من السحر حتى يميل قلبها إليه ويبغي بها أو يفعل بها الفاحشة والعياذ بالله. من أنواعه المشهورة أيضا يا إخوان ما هو من قبيل التخييل وخفة اليد، التخييل وخفة اليد، كما وقع مع سحرة فرعون، قال الله جل وعلا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. سحرة فرعون ماذا صنعوا؟ جاءوا بحبال وضعوا فيها مواد معينة كالزئبق ونحو ذلك، ثم يعني ألقوا هذه الحبال وهذه العصي أمام الناس مع هذه المادة فسحروا أعين الناس. هذا لا حقيقة له، وإنما من الذي سحر؟ الناس هم الذين سحروا، فخيل إلى الناس من سحرهم أنها تسعى، وهي في الحقيقة ليست كذلك، هي عبارة عن يعني أشياء كما ذكرنا متعلقة بالتخييل وخفة اليد وما إلى ذلك. وكثير من السحر الموجود في الناس اليوم أيضا من هذا يا إخوان، كما في العروض التي تكون أحيانا على التلفاز، وفي كثير من البلاد يأتون بهؤلاء، تراه مثلا يمسك شريطة فتنقلب في يدي إلى حمامة، أو يأتي بمثلا بإنسان يقسمه إلى نصفين ثم بعد ذلك يرده، هذا كله من قبيل التخييل وخفة اليد وليس له حقيقة، وسأتي معنا بعد قليل إشارة إلى هذه أشهر أنواع السحر يا أخوان. هذه أشهر الأنواع المذكورة في كتب أهل العلم. النوع الأول عقد ورقى ينفث بها وهذا الشائع والغالب. الثاني عبارة عن أدوية وعقاقير وأخلاط أيضا تؤثر على المسحور. والثالث ما هو من قبيل التخييل وخفة اليد. هذه أهم أو أبرز أنواع السحر. السحر يا أخوان هل له حقيقة ولا ليس له حقيقة؟ السحر في الحقيقة يا أخوان ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تخييلي لا حقيقة له، تخييلي لا حقيقة له، مثل ما حصل من سحرة فرعون، هذا السحر تخييلي، يعني هذه الحبال والعصي لم تنقلب حيات في الحقيقة، لم تنقلب حيات في الحقيقة، لم تنقلب هذه الأعيان، أعيان الحبال والعصي إلى حية، وإنما كما قلنا وكما قال كثير من أهل التفسير بأنهم جعلوا فيها مواد شبيهة بالزئبق أو مواد لها خصائص معينة وأثروا على الناس فسحروا أعين الناس. واضح يا إخوان؟ هذا اسمه يا إخوان سحر تخييلي. وكثير من أنواع السرك يا إخوان ومما يفعله الناس مثل ما ذكرنا من قبل، خاصة فيما لا يقدر عليه إلا الله، يأتون مثلا يأتي الساحر برجل أمام الناس في العروض هذه، ف فمثلا يوهم الناس أنه قطع رأسه، ينفصل الرأس في جهة والجسد في جهة. هذا إخوان ليس جديدا، هذا حدث أيام الصحابة رضي الله عنه، كما في التاريخ الكبير للإمام البخاري من الأثر هذا عن جندب ابن كعب الغامدي الأزدي، سيأتي خبره بعد قليل إن شاء الله، ليس هذا لكن سيأتي خبر عنه بعد قليل، أنه يعني رأى الناس قد اجتمعوا فأتى الناس، فإذا ساحر يوهم الناس أنه فعل كذا وكذا، أنه قطع رأس الرجل ثم رده بعد ذلك، قطع رأسه ثم رده، هذا ليس حقيقة، هذا من هذا القبيل، هذا من التخييل، لأن هذا بالإجماع لا يقدر عليه إلا الله. لا يمكن يا إخوان أن يعطى بشر هذه القوة وهذه القدرة، أو يقطعه إلى نصفين ثم بعد ذلك أو يقطع يده ثم بعد ذلك يردها، هذا كله سحر تخييلي لا حقيقة له، هذا كله طبعا إخوان هذا علم الناس يدرسونه يتعلمونه سنوات طويلة حتى، والآن في عند الغرب يا إخوان الناس يسترزقون بمثل هذا، بخفة اليد والسحر، هذه كليات ومعاهد الناس يسترزقون بذلك، ولذلك لا تستغربوا يا إخوان، هذا ممكن يقع لكن لا حقيقة، وهذا كله من السحر التخيلي. القسم الثاني سحر حقيقي يؤثر على العقل والقلب والبدن، هذا له حقيقة، ولا يمكن أن يقال يا إخوان بأن السحر كله من قبيل التخيل، بل السحر منه تخييلي ومنه حقيقي، وإلا لو ما في سحر حقيقي كان النبي ما استعاذ منه صلى الله عليه وسلم، لو أن السحر كله من قبيل التخييل كان ما استعاذ منه صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى الوقاية منه وما إلى ذلك. هذا السحر الحقيقي يا إخوان له ثلاث مراتب، السحر الحقيقي له ثلاث مراتب، المرتبة الأولى ما يكون من قبيل التفريق بين الزوج وزوجته والصرف والعطف ونحو ذلك، هذا بلا شك يا إخوان منه ما حصل، يعني من هذا القسم ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما سحره لبيد ابن الأعصم، فكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ممكن اليوم يا إخوان كثير من الناس من المفسدين في الأرض إذا أراد أن يفرق بين الزوج وزوجه أو بين الأب وولده أو بين الصاحب وصاحبه بين الأخ وأخيه، فإنهم يصنعون له شيئا من هذا السحر فينصرف قلبه عن زوجه، وهذا مشهور في بلادنا وفي غير بلادنا، هذا حقيقي لأنه أثر على إيش؟ أثر على عقله وأثر على قلبه، وقد يؤثر على البدن يا إخوان، وقد رأينا ورأيتم وغالب الناس رأوا هذا، المسحور يا إخوان كثير ممن يسحرون تكون في أبدانهم قوة ليست طبيعية، قوة ليست طبيعية، ولذلك أحياناً عشرة من الرجال الأشداء لا يقدرون على السيطرة على مسحور واحد، وهذا دليل على أن السحر قد أثر في إيش؟ قد أثر في بدنه. فهذا السحر الحقيقي يا إخوان يؤثر على العقل، يؤثر على القلب، ويؤثر كذلك على البدن. النوع الثاني يا إخوان، المرتبة الثانية من مراتب السحر الحقيقي، يعني ما ذكره أهل العلم بقولهم التمكن من فعل شيء من خصائص الله جل وعلا، مثل إيش يا إخوان؟ مثل علم الغيب الله يفتح عليك، أو إحياء الموتى، إحياء الموتى يأتيك مثل ما ذكرنا قبل قليل يوهمك أنه قتل فلانا ثم أحيا، هل يقوى أحد على هذا؟ ما يقوى أحد، لأنه ثبت عندنا بيقين أن الله هو الذي يحيي ويميت، لا يقدر على ذلك أحد إلا إن أقدره الله عليه، مثل من؟ مثل عيسى عليه السلام، لا أحد من الخلق يقدر الحياة، الله هو المحيي والمميت، الإحياء والإماتة بيد الله جل وعلا، فبإجماع أهل العلم يا أخواني الساحر لا يقدر على ذلك ولا يقوى على ذلك ولا سبيل له إليه. واضح يا أخوان؟ هذا النوع الثاني. النوع الثالث يا أخوان الذي يسمونه قلب الأعيان. الأعيان يا أخوان يعني ذوات الأشياء، ذوات الأشياء، كأن يقلب الخشب ذهبا أو القماش طيرا، هذا المشهور في العروض التي يضحكون بها على الناس أو التي يرحمك الله يمثلونها للناس، يأتي مثلا بشريطة ثم يهزها هكذا بيده فتنقلب إلى إيش؟ تنقلب إلى حمامة، ثم يأتي بالحمامة فيهزها فتصير الحمامة حمامتين، وهكذا يفعل أشياء. أو يأتيك مثلا بشاب يلبس لباسا فيغطيه بطريقة معينة فاللباس ينقلب إلى إيش؟ ينقلب اللباس إلى لون آخر، ثم بعد ذلك ينقلب إلى لون ثالث ورابع وخامس وهكذا. الآن إخوان هذا النوع الثالث اختلفوا فيه، الساحر هل يعطى القدرة على قلب الأعيان ولا لا يعطى ذلك؟ هذا في خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يرى ذلك إخوان، يرى أن الله قد يعطيه القدرة على ذلك، يعني الشريطة في يده تنقلب إلى إيش؟ إلى حمامة مثلا قد. لكن يا إخوان الذي يظهر الله أعلم أنه لا يقدر على ذلك، لكن هذه مسألة فيها خلاف، وأن هذا من قبيل إيش إخوان؟ خفة اليد والتخيل. ولذلك الآن كثير منهم يا إخوان قد تجدونه في بعض البرامج، الذي شاهد منكم شيئا من هذا يبين للناس الطريقة التي خدعهم بها، فهذه لا تخرج عن كونها من الخدع. لكن يا إخوان يعني بعض أهل العلم يرى أن هذا قد يتهيأ للساحر. عموما هذه مسألة مما اختلف فيه العلماء في القديم والحديث، وإلى الآن العلماء مختلفون في هذا، لكن يعني أكثر المحققين يا إخوان فيما يظهر والله أعلم على أن هذا لا يتيسر ولا يتهيأ للساحر. واضح يا إخوان؟ إذن عرفنا يا إخوان أنواع السحر، وعرفنا قسمة السحر من جنس، أو يعني هل يكون حقيقيا أم باعتبار التخيل والحقيقة، قسمة باعتبار التخيل وباعتبار الحقيقة. الآن يا إخوان بعد هذا ما حكم الساحر الذي يتعاطى السحر، ما حكمه؟ هذا يا إخوان فيه تفصيل عند أهل العلم، حكم الساحر فيه تفصيل عند أهل العلم. الساحر يا إخوان إن فعل، إن اعتقد أو قال أو فعل شيئا مما يستوجب الكفر يكفر بذلك. إن اعتقد أو قال أو فعل شيئا مما يستوجب الكفر فإنه يكفر بذلك، كأن يفعل بعض الأشياء التي فيها تأليه للشياطين. صحيح يا إخوان، بعض السحرة بل إن أكثر السحرة يا إخوان لا يتأتى له السحر إلا بعبادة الشياطين من دون الله، وذكرنا هذا من قبل، إلا بعبادتهم وتأليهم وتقريب القرابين إليهم والتلبس بالشرك والكفر والعياذ بالله. هذا يكفر بإجماع أهل العلم، هذا يكفر بإجماع أهل العلم. أما إن كان سحره ليس فيه شيء من هذا، يعني هو عبارة عن خفة يد أو تخيل أو أدوية وعقاقير لا يستعين فيها بالشياطين، هذا لا يكفر، هذا لا يكفر على التحقيق، والله تعالى أعلم. وهذا التفصيل يا إخوان هو المنقول عن الإمام الشافعي، وهذا مذهب الشافعية التفصيل، وإلا فإن جماعة من أهل العلم وشيخ الإسلام ينقل هذا عن جمهور أهل العلم كأنه إجماع، ينقله عن أكثر أهل العلم أن السحر كفر بكل حال. وهذا الذي مال إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب هنا في هذا الباب، هو الذي يميل إليه، وهو الذي يستظهره أن السحر كفر بكل حال. ومشى على هذا كثير من شراح كتاب التوحيد، كثير من شراح كتاب التوحيد جاروا على هذا، وهذا كما قلنا هو الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن الساحر يكفر بكل حال، يكفر بكل حال، حتى لو كان سحره من قبيل التخيل أو العقاقير وما إلى ذلك، قالوا هذا يكفر بكل حال. والأولى فيما يظهر الله أعلم يا إخوان ما ذهب إليه الإمام الشافعي مقاله رحمه الله أنه لا بد من التفصيل، وقريب من هذا كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، وذكر أن هذا هو التحقيق وأن هذا هو الذي ينبغي أن يصار إليه. يعني إيش؟ يعني التفصيل، يعني التفصيل. طيب يا إخوان، الساحر هل يقتل ولا لا يقتل؟ أيضا يا إخوان هذا فيه تفصيل عند أهل العلم. إن كان سحره قد تلبس فيه بشيء من الكفر كما ذكرنا، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، يعني هذا يقتل لكن بعد الاستتابة. بعض أهل العلم لا يرى أنه يستتاب، قالوا الظاهر المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم عدم استتابته، الظاهر المنقول عن الصحابة أن الساحر لا يستتاب. ويعني الشيخ عثيمين توسط في هذا وقال قد يوكل هذا إلى الإمام، والإمام يفعل ما يراه، يعني ما يراه المصلحة في ذلك. لكن عموما يا إخوان الساحر يقتل إن تلبس بالكفر، لكن يستتاب ولا لا يستتاب هذا خلاف، والشافعي يرى أنه يستتاب، يستتاب فإن تاب وإلا إيش؟ فإن تاب وإلا قتل. أما يا إخوان إن كان سحره إن كان لم يتلبس بشيء من الكفر في سحره فإن هذا لا يقتل. طب ماذا يفعل به؟ الشافعي يقول ينهى عن ذلك، فإن عاد يعزر، فإن عاد يعزر. التعزير هذا هل يصل إلى القتل؟ قد يصل إلى القتل، نعم، إذا لا سيما إن عظم شره وفساده في الناس هذا قد يقتل، قد، وهنا يقتل حدا لا يقتل ردة. لكن الأول، إذا في أسئلة في الآخر إن شاء الله أخوان، إحنا مش هنطول في يعني سنقتصر على هذا الباب، لأن الباب الذي يلي فيه أشياء هيك تحتاج إلى مزيد من التدقيق والبحث والتأمل، فأنا أرجأته للدرس القادم. إحنا اليوم حناخذ فقط هذا الباب، بعدين إذا كان في سؤال أو في شيء نقف عليه إن شاء الله. نعم هذا يقتل، أحسن هذا يا إخوان، إن لم يكن يعني لو كان من قبيل التخييل أو خفة اليد أو الأدوية والعقاقير وما إلى ذلك وتسبب في قتل إنسان، نعم هذا يقتل، نعم هذا يقتل به. نعم نكمل إخوان إن شاء الله الباب، بعدين نقف على إذا كان عندكم أسئلة أو شيء. يعني هذه إخوان أهم المسائل المتعلقة بالسحر من حيث حقيقته وأنواعه وأقسامه وما يتعلق منه بالتخيل والحقيقة وما يتصل كذلك بحكم الساحر وقتله واستتابته، والعلماء يقول لهم تفصيلات كثيرة، لكن لعل هذه المسائل التي ذكرناها أهم ما ينبغي أن يعرف في هذا الباب أو في هذا الذي نحن فيه. قال باب ما جاء في السحر، ذكر جملة من الأدلة يا إخوان تحت هذه الترجمة تحت هذا الباب، بدأها بقوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق، وقول الله تعالى الآية. هذه الآية نزلت في من يا إخوان؟ في اليهود، واليهود أهل السحر، اليهود يتعاطون السحر إلى يومنا هذا، أكثر السحر الذي في الناس إنما هو من اليهود، بل أكثر الشر الذي في الناس والخبث الذي في الناس سببه اليهود. ولقد علموا، علم اليهود لمن اشتراه، اشتراه يعني استبدل السحر بكتاب الله جل وعلا، مثل نقول أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، استبدل الضلالة بالهدى، يعني آثر الضلالة على الهدى، استبدل السحر أو اشترى السحر بكتاب الله، إيش معنى؟ يعني آثر السحر عليه. هذا معنى هذا اللفظ إخوان، واضح؟ نقول اشتراه مثل هذا من قبيل اشتروا الضلالة بالهدى، يعني استبدلوا الضلالة بالهدى. هذا اشترى السحر بكتاب الله، يعني ما آثر كتاب الله على السحر، إنما إيش؟ آثر السحر على كتاب الله جل وعلا. علم اليهود يعلمون أن من آثر السحر على كلام الله وعلى كتاب الله ما له في الآخرة من خلاق، والخلاق النصيب، ونفي الخلاق يدل على الكفر. نفي الخلاق كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، نفي الخلاق يا أخوان قوله ما له في الآخرة من خلاق، هذا دليل على كفره. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقال جابر الطواغيت كهان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. قال عمر رضي الله عنه، هذا الأثر يا أخوان أخرجه البخاري تعليقا ووصله جماعة وقوى إسناده ابن حجر رحمه الله في الفتح، ابن حجر قوى إسناده البخاري. قلنا الحديث المعلق ما هو يا إخوان؟ ما حذف من أول إسناده راو ولو إلى آخر السنة، هذا معلق. طيب، عمر رضي الله عنه يقول الجبت السحر. الجبت يا إخوان في الحقيقة يطلق على أشياء كثيرة، وأصل معنى الجبت في اللغة ما لا خير فيه، فكل ما لا خير فيه يسمى جبتا. وفي الشرع أصل معنى الجبت عبادة غير الله تعالى، هذا المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للجبت. وهنا يا إخوان فسر الجبت بالسحر، وهو من التفسير بالمثال، يعني ذكر مثالا وذكر فردا من أفراد الجبت وهو السحر. قال الجبت السحر والطاغوت الشيطان، هذا المعنى الأخص للطاغوت. الطاغوت يا إخوان له معنى، يعني معنى الأخص والعم، الأخص الشيطان والعم، نعم، كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى، أو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا المعنى العام، لكن المعنى الأخص هو الشيطان. هؤلاء يؤمنون بالجبت والطاغوت، وهذا هذه الآية وردت في سياق المدح ولا الذم؟ سياق الذم، وهذا دليل على حرمة، دليل على حرمة السحر، دليل على تحريمه. أثر جابر قال الطواغيت كهان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. الكاهن يا إخوان هو الذي يستدل على الغيب، هو الذي يستدل على الغيب بخبر مسترق السمع من الشياطين، هذا هو الكاهن، يستدل على المغيبات بخبر مسترق السمع. هؤلاء يا إخوان كان في كل حي، في كل قبيلة كان في واحد، والناس يحتكمون إليه يعظمونه، هذا الناس كانوا يعظمونه ويحتكمون إليه، فهذا يسمى كاهناً. قال الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. اليهود يؤمنون بالسحر ويتعاطونه، يؤمنون به ويتعاطونه. هذه الآية سيقت في سياق إيش يا إخوان؟ في سياق الذم لهم أنهم يفعلون الحرام والكفر بالله سبحانه وتعالى. وذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، موبقات يعني المهلكات. وهذا الهلاك المذكور هنا يا إخوان قد يقصد به الهلاك المطلق، وقد يقصد به مطلق الهلاك. إيش الفرق بين الهلاك المطلق ومطلق الهلاك؟ الهلاك المطلق المستأصل، يعني مطلق الهلاك يعني أصل الهلاك أو شيء من الهلاك، مثل الإيمان المطلق يعني التام الكامل، ومطلق الإيمان يعني إيش؟ يعني أصل الإيمان. قالوا يا رسول الله وما هم؟ قال الشرك بالله والسحر. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. الشرك بالله هذا الهلاك الذي فيه مطلق. السحر هل الهلاك فيه مطلق ولا غير مطلق؟ حسب التفصيل، حسب التفصيل. إن كان السحر ينتهي بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله فهلاكه إيش؟ هلاك مطلق. وإن لم ينتهي به إلى الكفر فهو من كبائر الذنوب. واضح يا إخوان؟ طبعا يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات، هذا دليل على أنها من كبائر الذنوب، ومنها ما هو من الشرك، منها ما، ولذلك النبي ذكر الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: وعن جندب، عن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، ويروى ضربة بالسيف. حد الساحر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف. رواه الترمذي، وقال: الصحيح أنه موقوف. نعم، الصحيح أن هذا موقوف، يعني ما ثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جندب يا أخوان ليس ابن عبد الله البجلي، ليس ابن، وليس طبعا بالتأكيد ليس أبا ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه، وليس جندب ابن عبد الله البجلي، هذا من مجيلة، إنما هو جندب ابن كعب الغامدي الأزدي. جندب ابن كعب، ويقال جندب ابن عبد الله الغامدي الأزدي، يعرف بجندب الخير، ويعرف بقاتل الساحر، قاتل مع علي رضي الله عنه في صفين، ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الذي قال: حد الساحر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف، يعني القتل حده أن يقتل، يقتل حدا ولا عدة، سيأتي معنا بعد قليل. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحر، قال: فقتلنا ثلاث سواحر. سواحر جمع إيش يا أخوان؟ ساحرة، جمع ساحرة. أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا ثلاث سواحر. هذا طبعا يا إخوان قال في صحيح البخاري، هذا أصله في البخاري لكن ليس في الصحيح بهذا اللفظ، هذا خرجه أبو داود وغيره بهذا اللفظ، لكن أصله في الصحيح، فعزوه إلى الصحيح باعتبار إيش يا إخوان؟ باعتبار الأصل لللفظ. أحيانا يعزى الحديث إلى مسلم باعتبار أصله، يعزى إلى البخاري باعتبار أن أصله في الصحيح وإن لم يكن فيه بهذا اللفظ. واضح يا إخوان؟ هذا مر معنا في فتح المغيث في السخاوي. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه، هذا جندب هو الذي تقدم جندب ابن كعب الأزدي الغامدي أو الغامدي الأزدي. طيب، ما وجه دلالة هذه الأثر على مقصود أو على الترجمة يا إخوان؟ الشيخ استدل بهذه الأثر على أن الساحر يقتل كفرا وردة، يعني هذا استظهر منه أن القتل هنا من أجل الردة والكفر. واضح يا إخوان؟ والصحيح يا إخوان لابد من التفصيل الذي سبق، أن الساحر هل يقتل بكل حال؟ لا، هذا في تفصيل. فالظاهر أن هؤلاء قتلوا من أجل تلبسهم بماذا؟ بشيء من الكفر أو الشرك، بشيء من الكفر أو الشرك. قال أحمد: عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إيش يعني عن ثلاثة؟ يعني قتل الساحر هذا ثابت عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة وسبق، ثاني تفسير آية النساء، ثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. قلنا الجبت يا إخواني السحر، والطاغوت الشيطان. الرابع أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الشيطان، قد يكون من الجن لأثر عمر، قد يكون من الإنس لأثر جابر. قال: الطواغيت كهان فالطاغوت يا إخوان قد يكون جنياً وقد يكون إنسياً كما هو معلوم وكما سبق معنا. خامسة، معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي. هي الكبائر يا إخوان والموبقات ليست سبع، أكثر من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ما أراد الحصر، وإنما أراد يا إخوان وإنما أراد التمثيل، مثل ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. هل مراد بهذا الحصر؟ ليس المراد، وإنما المراد إيش يا إخوان؟ ومثل سبعة يظلهم الله في ظله. الذين يظلهم الله في مجموع الحديث أكثر من 20 يا إخوان، أكثر من 20، لكن النبي ذكر إيش؟ ذكر بعضهم، يعني المقصود من هذا التمثيل. أو ممكن يقال هنا يا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم أراد الحصر، لكن المقصود هنا إيش؟ أعظم الكبائر، هذه أعظم الكبائر محصور في هذه إيش؟ في هذه السبعة. سادس، أن الساحر يكفر عند الشيخ، يكفر بكل حال، وهذا مذهب جماعة من أهل العلم. شيخ الإسلام تيمية نقله عن أكثر أهل العلم أن الساحر يكفر بكل حال لعموم الأدلة الواردة في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. سبع، يقتل ولا يستتاب. أيضا عندهم الشيخ يرى، شيخ الإسلام تيمية يرى أنه يستتاب، لا يقتل إلا بعد أن يستتاب عند شيخ الإسلام تيمية. كذلك طبعا إحنا ذكرنا التفصيل المنقول عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، هان قال يقتل ولا يستتاب، شيخ العثيمين يميل إلى هذا، يميل إلى أنه يقتل ولا يستتاب. الثامنة، وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟ وجود، إذا كان السحر يا أخوان إذا كان موجودا في عهد عمر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه الباب دون الفتنة، ومع ذلك كان السحر موجودا في عهده، فكيف يعني في القرون التي يعني التي بعده، في الأزمنة التي بعده عندما عم الفساد وانتشر في الناس؟ لا شك أن السحر يكون انتشاره في الناس أكثر وأعظم، والحاجة إلى التحذير منه كذلك أشد. هذا باختصار يا إخوان ما جاء في هذا الباب، وفي الدرس القادم إن شاء الله يعني صلى الله أن يعيننا على الأبواب الثلاثة التي بعده. صارت الآن المسائل، صارت المسائل الآن إن شاء الله هذه مقدمة مهمة في موضوع أو في باب السحر، وفي الدرس القادم نكمل.